إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته وآل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وأزواجه وذريته وآل بيته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فلازال الحديث موصولا عن كلام الإمام ابن القيم رحمه الله في صدر كتابه العظيم على وجازته الوابل الصيب. وأود أيها الإخوة، كما هو يعني معلوم من هذه التقدمة التي أستقبلكم بها دوما، قل لي دوما فين ده، أنت غايب حصتين. وأنا أذكر أيضا أني يعني أعتذر للإخوة عن الدرسين، لكن هما كان لهما عذر واحد. الدرس الأول في بعض الإخوة حدثني قال لي جاي النهاردة، قلت له أيوة إن شاء الله جاي النهاردة، قال لا ما تجيش. ليه؟ قال الطريق واقف تمام، زحمة ولا أظن أنك تبلغ. قلت له خلاص أعتذر عنك. كان بقى أنتوا عارفين الشارع، الناس كانت بتقطع الطرق الرئيسية أحيانا والحاجات اللي أنتوا عارفين، نسأل الله عز وجل أن يعافينا وإياكم. والأحد الفائت أنا نزلت بالفعل ومشيت، وحد قال لي برضو أن الطرق زحمة، وقطعت من الطريق شيئا ولقيت الطريق برضو وقف في مكان، وقف. فانتهزت فرصة فرجة ورحت محود ومروح بقى، قلت بدل ما تروح الليلة علي وعليكم، وأرسلت البعض إخواني هنا أنه يعتذر لكم. فنسأل الله عز وجل أن يقيمنا على طاعته وإياكم. أخبار الافتقار أيها الإخوة، الافتخار إلى الله عز وجل، لا سيما في أزمنة الفتنة التي يحتاج العبد أن يذكر نفسه فيها بأنه عبد. وأنا لازلت حديث حذيفة ابن اليمان رضي الله عنه لازال عالقا معي ومصاحبا لي في هذه الفترة، والتي يقول فيها حذيفة رضي الله عنه: قال لنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه: أيكم يحفظ حديث رسول الله في الفتنة؟ والحديث طبعا كظيظ بفوائده، لكن المقطع ده بيلفت النظر جدا أيها الإخوة. أيكم يحفظ حديث رسول الله في الفتنة؟ يعني إذا ما اضطربت الأحوال ووقعت فتنة، ليس لأحد أن يتكلم إلا أهل العلم. فيش بقى زي بقول لك أي تخصص، وأهل كل تخصص يتكلمون، مفيش تخصصات. الفتنة دي تخصصها لأهل العلم. ليه؟ لأنه لا يستقى لها، لا تستقى لها الحلول إلا من مصدر معصوم، لأن الفتنة فيها قسط من الغيب، فلا تستقى لها الحلول إلا من مصدر معصوم. لازم أرجع لشريعة. ولذلك أنت ترى أكثر ما تسمع الناس اليوم، إنك لما تيجي تقول له إحنا إيه الأخبار يقول لك إيه أنا عارف، مش كده ولا لأ؟ أكثر الناس ده، بالعكس مش أكثر الناس، اللي هو يخبر الواقع يقول لك والله احنا مش عارفين احنا رايحين فين. الفتنه فيها قسط من الغيب، فتحتاج في تدابيرها الى الرجوع الى الشريعه. والرجوع الى الشريعه انما هو بالرجوع الى الراسخين في العلم، كما قال الله عز وجل: الرحمن فاسال به خبيرا. الكلمه بتاعت سيدنا حذيفه دي، بتاعت سيدنا عمر دي، في الحقيقه كلمه رائعه، مع ان احنا مامورين باتباع سيدنا عمر ولا لا؟ ومع ذلك لم يقل ما تقولون في الفتن الواقعة لأبت لكم فيها، أنا أقول لكم فيها، ما قالش كده، إنما قال أيكم يحفظ حديث رسول الله في الفتنة. والعجيب أن كل المجلس تكلم، فقالوا: فتنة الرجل في ماله وأهله وجاره تكفرها الصلاة والصيام والصدقة، مش كده ولا لأ؟ إذن يبقى أحاديث الفتن شائعة بين الصحابة ولا لا؟ شائعة. يبقى من مهمات الوقت أن يرجع المرء في الدقيق والجليل إلى الشريعة في خطواته عشان دي فتن وما تتصرفش بدماغك ويحكم على الواقع ويحكم على كلام الناس كمان إذا كان أهلا لذلك، يعني أنه يستدعي من الشريعة. ثانيا أن نشيع بين الناس أحاديث الفتن عشان تخليك تذهل لا تملك إلا أن تكثر الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. وأنا لما بذكر هذا الحديث أيضا أذكر هذا ذاك الحديث، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: ستكون فتنة المتضع فيها خير من القاعد، والقاعد فيها خير من القائم، والقائم فيها خير من الماشي، والماشي فيها خير من الساعي. كل إنسان بطأ فيها كل ما إيه ما يبقى فيه نوع نجاة وخيرية. من استشرفها تستشرفه. شوف كلمة من دي للعموم، أي شخصية أي حد هيقف وشها هتقطع رقبته. من استشرفها تستشرفه. طب الحل إيه؟ شوف بقى النبي صلى الله عليه وسلم قال إيه عشان تعرف ده، دي حلول العقلاء النهاردة. قال: فمن كان من أهل الإبل فليلحق بإبله، ومن كان من أهل الغنم فليلحق بغنمه، فمن أدركها منكم، يعني واجهها بقى وش في وش كده خلاص بقى هو في وش في وش الفتن، يعمل إيه؟ قال: فليعتزل في بيته وليعمد إلى حد سيفه فيكسره. مش هو ده الكلام المطلوب الآن يا جماعة؟ بلاش اعتصامات، بلاش تكتلات، بلاش قطع طرق، بلاش بقى كمان الكلام بالإيد. عايز تطالب قول ببقك أنا عاوز، مش تضرب. مش كل يومين والتاني تلاقي ناس ماتت ومش كده ولا لا؟ أهو دي الحل الاستراتيجي ده موجود من إمتى؟ من مئات السنين أسداه لك النبي عليه الصلاة والسلام. الملفت للنظر أيها الإخوة إن الإنسان بيفاجأ إليه إن النبي كثيرا صلى الله عليه وسلم لما يذكر الفتنة يذكر السلاح. الحديث الآخر مثلا قال لي: فاتخذ سيفا من خشب واعتزل بيتك. والحديث الثالث قال: فكن خيري ابني آدم. مين هو أفضل اثنين في أفضل واحد في ولاد سيدنا آدم الاثنين اللي ذكروا في سورة المائدة؟ اللي كف يده: لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا ببسط يدي إليك لأقتلك. مش حمد إيدي عليك. ففي نوع من أنواع الفتن بتسلم فيه، أيوة بيبقى الحل كده أنك تستشبوك خالص. وفي نوع تعتزل فيه، بيبقى الحل فيه أنك تعتزل خالص. وفي نوع أنك تبقى موجود وساكت، وفي نوع أنت متصور. في الحقيقة الشريعة مبهرة. نسأل الله عز وجل وهو ولي الإسلام وأهله أن يمسكنا بالإسلام حتى نلقاه به. الإسلام ده ما أدركنا قدر عظمته إلى الآن. فنحتاج أن نشيع حديث الفتن. الإخوة بقى يقعدوا يعملوا كتاب، يأخذوا كتاب من كتب التي جمعت أحاديث الفتن وأخبار آخر الزمان ويتلوها على الناس، بحيث ده يبقى شائع. بقول لك الصحابه اهو، قال لهم: مين اللي يحفظ هذه الفتن؟ كله قال انا، ورفعوا ايديهم وتكلموا. وهناك فتن لها ناس متخصصون، وده ايضا ينبغي ان نعمل عليه وان نلاحظه، وهو في قول عمر رضي الله عنه لما اتكلموا الكلام ده كله. اتكلم قال ايه؟ قال: ليست هذه اريد، انما اريد التي تموج كموج البحر. تموج كموج البحر ما بتبطلش، على طول شغاله. قال حذيفة: فسكت الناس وقلت أنا، كما أنا أحفظه كما قاله صلى الله عليه وسلم. ودي فيها أخرى كنت قد أطلقت عليها اسما كده يوائم الحديث، يعني الحذيفيين. انت محتاج بقى لسلة يطلق عليهم الحذيفيون. الجماعة دول خبراء الفتن العامة، لأن الفتن اللي ذكرها سيدنا عمر قال لهم: لا مش دي اللي أنا عاوزها. ليه؟ لأن فتنة الرجل دي فتنة أفراد. فتنتك أنت في دارك في مشكلة، عندك أنت مشكلة، في عيالك مشكلة، في زوجتك مشكلة، في أخبالك. إنما الفتن دي بيفتى فيها الإنسان بنفسه كده. إنما في فتن جائحة زي البحر، زي ما البحر الموجة بتبقى واخدة كل عرض البحر كده، أو في فتن تأخذ البلد كلها. وهناك قوم يتخصصون في هذه الفتن. سيدنا حذيفة لما ذكر الحديث وصف الفتنة ابتداء صح، وصف عرض الفتنة على القلب، وعرض الفتنة على الإيه يا إخوة؟ على القلب. يعني من الممكن أن يدخل المرء في فتنة فيخرج منها ولا إيمان في قلبه، لأن الفتن بتخش على القلب وهو محل الإيمان، تقتات الإيمان، تأكل الإيمان من القلب. نسأل الله عز وجل أن يعافينا وإياكم. ولست بصدد الحديث في الحقيقة في ده، لكن ده من جملة التذكرة بالافتقار. الإنسان المستسلم من جملة استسلامه الاستسلام للشرع، مش كده؟ لا يدخل في كثير ولا قليل ولا قوة. إلا أنت هتلاقي عقول، والله العظيم الإنسان بيعجب، يقول إن العالم دي ده بشر دول. هتلاقي عقول تتحدث في الفتنة، وهي في الحقيقة هم قد يعذرون. ليه؟ لأن الفتن لو ما تحدثتش فيها بالمعاصيم هتضل. لو كلمت بدماغك أنا شايف وأرى والحل الأمثل، يبقى متشكلين بقى كده خلاص. الكلام ده منين؟ قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: والذي نفسي بيده ما الخمر الصرف بأذهب لعقول الرجال من الفتن. الخمر الصرف، الخمر اللي هو مش متزود أي حاجة لا يطاق، وهو أسرع ما تراه يذهب بالعقل. نسأل الله عز وجل أن يعافينا وإياكم. ما الخمر الصرف بأذهب لعقول الرجال. وأنا لازلت أضرب مثالا عجيبا، حينما وقفت عليه تعجبت للغاية أيها الإخوة. تصور إن الحجاج بن يوسف الثقفي يغلب سعيد بن جبير في موقف، تتصور أنت دي؟ سعيد بن جبير ده صعد يوما مع أصحابه فقال لهم: سلوني عما بدا لكم، فإني قد عرضت القرآن على ابن عباس 3 مرات أسأله عن آية، أستوقفه عند كل آية، وما بقي أحد قد فعل ذلك في هذا الزمان إلا أنا. فيش حد عملها مع ابن عباس إلا أنا. أصحابنا اللي كانوا معنا في الدرس ده ماتوا، فسألوني بقى. شوف علمه عمل إزاي. لما قتله الحجاج أجمع العلماء على النخمة على الحجاج حينما قتل سعيد بن جبير، كويس كده؟ طب شوف الموقف ده بقى. تعرفين سعيد بن جبير خرج في فتنة ابن الأشعث، عبد الرحمن بن الأشعث، فأمسك به الحجاج في قصة كده لا داعي لذكرها يعني. المهم أنه لما دخل على الحجاج قال له في كلامه، وكان الحجاج يوقر سعيدا. وفي الحقيقة مين اللي يشوف واحد زي سعيد بن جبير وما يوقروش؟ رجل بيذكر ابن كثير رحمه الله وغيره أنهم لما أخذه جند الحجاج من الطريق ومشوا به إلى الحجاج، كانوا مسافرين كده من بلد لبلد، فأمطرت السماء فنظروا حواليهم فلم يجدوا إلا صومعة راهب، فأرادوا أن يدخلوا فيها، فقال سعيد: قد عهدت الله عز وجل ألا أدخل بيت كافر. شو تخد بالك؟ طب لازم تخش مش داخل. فنزل الراهب لما رأى عليه من سمته قال: لا بأس، اجعلوه في الخارج. فقيدوه بقيده، حطوا الكلبشات والحديد في ايديه وقعد بره. ثم قال الراهب: إني أخشى عليه من الأسد، فإن هذه الصومعة يطوف بها الأسد في كل ليلة. فزي ما بتقول الجنود بقى طنشوا، قال خلاص يبقى قدروا بقى ياكلوا الأسد ونوديه للحجاج عظمه وخلاص، هو اللي مش عايز يدخل. انت عارف الراهب ده بص بالليل عليه وهو يتابعه، لأن شكل سعيد لفت نظره. بص عليه بالليل لقى عمل ايه؟ لقى مسح على قيده فانفك، مسح كده سعيد مسح على قيده، راح الكلبشات فكت، راح قايم متوضي ومصلي، فضل يقيم يحيي الليل. ده بقى اللي بيفكر في حاجة. انت عارف الحجاج ده يعني ايه؟ لما انا اخدم عليه يعني هيوريني اللي مش كنتش احلم بيه. الحجاج ده مفتري، كما قال بعضهم: لو ان الامم تخابست، يعني بقت هي في نفسها كده خبيثة، فأخرجت أخبث من فيهم، هم أصلا خبثة، فأخرجوا أخبث من فيهم، ثم أخرجنا لهم الحجاج، كل أمة طلع أخبث واحد فيهم كده، ثم أخرجنا لهم الحجاج لغلبناه بالحجاج. بس كان سيء جدا الراجل ده، يعني ده بقى لا قاعد يفكر في الحجاج ولا فيش. شوفوا يا إخوة، إذا تألقت العبودية في قلب أحدنا عاش في الدنيا لا كأهلها. تلاقي حاجة تانية، مش شبه الناس، مش زي الناس. الموحد اللي صفى له التوحيد يبقى مش زي البشر، لا في أفعاله ولا في خطواته ولا في فتواه ولا في قراراته، جزاك الله خير، أبدا مش زي الناس. قام يحيي الليل كله، الراجل الراهب قال ده عابد، ده حبر كبير، لو عندنا ده ما نقتلوش أبدا. راحوا واخدين سعيد وراحوا طالعين على الحجاج، فالحجاج كان يوقره، فلما دخل عليه قال يا سعيد، خد بالك من الكلام ده بقى، قال يا سعيد لماذا خرجت مع ابن الأشعث؟ كلام مباشر اهو. فقال له سعيد رحمه الله، قال كانت له في عنقي بيعة، فصفق الحجاج وحوقل. صفق يعني ايه؟ قال لا حول ولا قوة إلا بالله، خبط على بعض كده. ألم يكن للوليد في عنقك بيعة؟ لا. طب ما احنا عندنا بيعة أمير المؤمنين، ما كانش في عنقك؟ انت عارف الرواية بتقول ايه؟ فسكت سعيد، سكت يبقى ايه؟ لزمته الحج، مش كده؟ معقول يبقى في عز؟ ولذلك يا إخوة في بعض الناس في هذه الفتنة رجع وبكى، وكان يقول للحسن البصري والغير ممن لم يخرج على مع ابن الأشعث، كان يقول ليتني أطعتكم، كما هي عادة الفتن. ودول ناس كبار، عامر بن شراحيل الشعبي خرج في هذه الفتنة، فدي ناس كبار لكن يتأثرون بالفتنة. لكن الشاهد احنا إذ نبرئهم من انه هو يتعمد الخطأ فيما يبدو لنا، طبعا بعض الناس يعني فيما يبدو، لكن طبعا فيه بيتعمد الخطأ وهو عايز يبوظ الدنيا، مش كده؟ لكن حتى لو كنا بنلتمس هذا العذر، لكن لا عذر لك في اتباعه، ولا لا؟ لان انت لازم ترجع للمعصوم، ايكم يحفظ حديث رسول الله في الفتنة؟ مش اي حد. فلا عذر لك انت في ان تتبعه بعيدا عن كتاب السنة، بل ينبغي ان تتجلى هذه الشريعة. فان امنوا بمثل ما امنتم به فقد اهتدوا، تنظر الى الاولين كيف صنعوا وكيف فعلوا ثم تفعل كافعالهم. فشاع حديث الفتنة بين الخلق، وكان هناك قوم يتخصصون، فقال إنما أريد التي تموج كموج البحر. راح سيدنا حذيفة قال له إيه؟ قال له أنا أحفظه كما قاله صلى الله عليه وسلم. الطائفة المتثبتة في هذا النوع من الفتن تحتاجها الأمة جدا أيها الإخوة، تحتاجها للغاية للغاية، لأنهم الذين يصفون لهم الداء ودواء، يقول لك تعمل ايه في عز بقى الامور المختلطه دي. فانا كنت بقول لك انك ممكن تسمع اراء سيئه للغايه، يعني انا يحضرني ما سمعته في ثنايا الاسبوع اللي فات، اعجب ما سمعت، امراه بتتشكى لما نزلوا في الجمعه اللي فاتت باين ولا السبت، ما تعرف بينزلوا يوميا دلوقتي، في يوم من الايام اللي فاتت ديت لما نزلوا قالوا ان اول ما نزلوا لاول ساعه كان في اغتصاب 25 حاله اغتصاب. ده أنا برضو مش عارف لحد النهاردة في ناس مصممة إن ده أحسن خلق الله وحاجات بيقولوا جدا. 25 حالة اغتصاب من أحسن خلق الله، هم لو كانوا واقف في الحتة دي أبأس خلق الله، كانوا عملوا فينا إيه بقى؟ ده الأول ساعة عدت. فامرأة من دولا بتقول لك إن أنا بتشتكي، يعني إيه اللي حصل؟ المرأة دي جردوها من ملابسها تماما ووقعوا عليها بشكل بشع، جماعة كبيرة جدا من الشباب وقعوا على هذه المرأة وجردت تماما. المهم حكت حكايتها البائسه دي، وبعدين بعد ما خلصت يوم بقى حد من الموجودين عايز يسال سؤال، ممكن اسال سؤال؟ في حد عايز يسالك سؤال عبر الهاتف يعني، اتفضل. قالت لها انت هتنزلي التحرير تاني؟ قالت لها طبعا. قالت لها انا ده اللي عايز اسمعه منك، طب بقى بالله عليك قول لي انهي عقل ده؟ عارف يعني ايه هتنزلي التحرير تاني؟ يعني كده انت هتغتصبي تاني؟ قالت لها طبعا. والتالتة بتقول لك لا، والتالتة بقى تعمل لها ازاي؟ هم دول بقى اللي ينبغي. ده اسمه ايه ده بقى؟ دي العقول اللي هتكلمك في الوقت ده، هتقول لك تعمل ايه في الوقت، دي العقول اللي هترسم لك خارطة الطريق في الوقت ده. لازم يكون في مرجعية ايها الاخوة، ولازم تكون هذه المرجعية معصومة كما قلت لك. من جملة الافتقار أن يستسلم المرء لهذه الشريعة، لذا احنا ما غادرناش المقدمة اللي بنتكلم فيها دوما، أنت مفتقر ولا لسه شايف لسه وحش الأنا اللي في داخلك موجود؟ أنا خير منه، مش كده؟ قال بعض السلف من ظن أنه أفضل من أي مسلم فقد شابه إبليس، لأن إبليس هو الذي قال أنا خير منه. ومن جملة هذا الافتقار أيها الإخوة، احنا قلنا الافتقار ده إيه؟ الافتقار ده معرفة العبد بنفسه ومعرفته بربه، هو ده تأليفة الافتقار. لو عرفت نفسك وضعفها ومشاكلها وانحرافها وكده، وعرفت ربك عز وجل وكيف لطف بك وسددك وبرك، ولو عرفت كده هتفتقر وتخضع وتبقى. فكما ذكرت في اللقاء الأخير، آخر لقاء كنا قلنا عاوزين ناخد اسم من أسماء ربنا كده وإحنا ماشيين، وقلنا ده مشروع كده نطرحه ونحاول نفكر. وفي الحقيقة كان قد لفت نظري برضو في خلال الأسبوعين اللي فاتوا دول اسم الله اللطيف، وده من جملة الإمعان في الافتقار أيضا، ومن جملة إظهار الشريعة أيضا، مش كده ولا لأ؟ ده التوحيد ده هو عين الإسلام مش كده؟ وعين التوحيد معرفة أسماء الله وصفاته، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إن أفضل سورة في القرآن ذكرت فيها أسماء الله عز وجل وصفات الله عز وجل ولم يذكر فيها الجنة والنار. أفضل آية في القرآن آية الكرسي مش كده؟ أعظم آية في القرآن فيها إيه بقى؟ ذكر الجنة والنار آية الكرسي، لكن فيها الأسماء وصفاته ولا لا؟ الله لا إله إلا هو الحي القيوم مش كده؟ وأفضل سورة في القرآن لم يذكر فيها إلا أسماء الله عز وجل أيضا وصفاته مش كده؟ اللي هي سورة إيه؟ الإخلاص، قل والله واحد، ما فيهاش ذكر الجنة والنار. فعين التوحيد ذكر أسماء الله عز وجل، وإلا زي ما قلت لك كده لازم القلب لازم القلب كده دايما يتهيج بتوحيد الله عز وجل عشان تعرف تمشي في قلب هذه الفتن، وإلا فهي متلونة. وأنا مش عايز أعرج لك أكثر من هذا عشان نخش في الدرس، وإلا فموجة التشيع القادمة مخيفة ولا لا؟ ولا لا؟ ولا أنتوا مش خايفين؟ الراجل ينزل من الطيارة يوم كل ما سلم على حد يعمله كده؟ يعني إيه؟ وانتصرت على مين؟ لأنه جاي لك وأنت إيه؟ وأنت منبطح بتقول له ما فيش، ما احنا ما عندنا، مش لا له شيء عندنا، ما فيش ومش لاقيين وعاملين، فنزل ان انت هتقبلني على عجري وبجري، وبعدين ارد لك الصاع صاعين تروح هناك تقول لي رضي الله عن ابي بكر وعمر، انا انزل اقول هنا وننطق بقى بالعربي ان احنا اتفقنا على ان، خدتوا بالكم من الحكايات دي يا اخوانا ولا لا؟ اتفقنا على ان انه لا يسب الصحابه ولا تسب السيدة عائشة، وقلنا هذا الكلام للرئيس نجات وقال ذكرنا له ذلك، أما هو رد عليه قال باللغة العربية مش الفارسية، قال لم أوافق مش كده؟ لم نتفق بالعربي صح؟ بالعربي ما قالش بالفارسي، يعني قال لي مش سامع اسمع، قال ما اتفقنا على حاجة يا حج، كمان بيقول له يا حج يعني ما قالش باللغة العربية، بيقول باللغة العربية. تصور بقى، لا لم نتفق يا حج، وكمان يا حج، يا نهار أبيض. طب أنا أول مرة أعرف حتة حج دي. لا سيد ما دي قضية دي فرعية، بس يقول له يا حج وإحنا قاعدين كده. فوالله يا إخوة في الحقيقة فعلا نسأل الله عز وجل أن ينجينا وإياكم الفتن. تعرفين يا إخوانا التشيع يعني التشيع ده باختصار كده يعني سب الله ورسوله والصحابة والخلل في الواقع، يعني هيفسد عليك المجتمع. كانوا من فترة وجيزة قالوا عايزين نشوف المدينة الخليعة في العالم، أخلع مدينة في العالم كله، عارف الأول مين؟ طهران، لأن بقى زواج المتعة، أنت عارف المرأة ممكن تتجوز في اليوم مرتين ثلاثة أربعة تسعة، ده يتجوز ساعة بشكارة رز، ده يتجوز ساعتين بمئة جنيه، وده يتجوز يوم وليلة بألف جنيه. ما هو المتعة كده عندهم، وعنده يقول لك من تمتع بامرأة حرة فكأنما حج بيت الله مش عارف ستين مرة. لا خد بالك ده، انت شوف انت زعلان ازاي، انا هقول لك بقى حاجة تزعلك زيادة. وقال ومن تمتع بامرأة عاهرة، يعني هي اصلا زانية وهو عارف وتمتع بها، فكأنما مش عارف حجة مع الحسين ولا حصل ايه، حاجة كبيرة قوي قوي قوي عظيمة جدا. يعني لو انت تزوجت امرأة محترمة متعة تاخد لك حاجة كده، انها بقى لو اتجوزت واحدة بقى طوب الارض عارفها تبقى كده، ده دول ناس دينهم مدخول. عشان كده يا اخوه برضه انا عايز اقول لك على حاجه، ولعلنا ان شاء الله عز وجل في خطبه الجمعه القادمه عندكم، الجمعه القادمه عندكم هنا، لعل في الجمعه القادمه ان شاء الله نتعرض لحقبه من التاريخ، بس عشان تعرف جذور بقى حدث تاريخي حصل، الناس دي كانت موجوده وهتشوف كانوا بيعملوا ايه. القضيه ما هياش قضيه ان ينزل يقعد معاك، او حتى ده كان زمان بيستعمل التقيه، يقعد معاك تقول له انت بتقوله على الصحابه، يقول لك ابدا رضي الله عنهم. اهو دلوقتي قال لك من لا ما توفقناش يا حاج، في وشك كده كمان. قال حاجه تانية يا شيخ خالد اتفضل. طب انت هتزقني انا ولا ايه؟ ما ينفعش ده يا باشمهندس. ما انا هقول لك اهو، انا ساترجم عن قلبك، انا ساترجم عن قلبك يا حبيبي. ما انا جاي ليه؟ ده انا غايب اسبوعين. هو فعلا المساله فيها فجعه، عندك حق. بس انا عايز اقول لك على حاجه برضو من جمله يا اخوه، عشان بس لما نيجي نتكلم برضو عشان الاصول، برضو لازم نرجع لاصولنا، ما تطلعش اوعى ابدا يبقى الكلام اللي نقوله في الاول ان الراجل ده بيموت الاخوه في سوريا فلذلك احنا زعلانين منه. اوعى تقول كده، اوعاك. ما انا عايز بس كده، احنا عايزين نقول كده بقى، عايزين نمره واحد. هو الاخوه في سوريا ده مش صعبانين علينا؟ ده هو دي اضحوكه الدهر عشان تبقى فاهم يعني، وده اسفين في هدم الدوله ان لم يلطف الله عز وجل. خد بالك وهقول لك ليه دلوقتي بالدليل، بس عايزك لما نيجي نتكلم عن التشيع ما تقولش اصل والله ده الراجل ده بيدعم بشار وبشار. لا ما تقولش كده الاول، مش رقم واحد دي. رقم واحد ايه؟ ان دينهم مدخول، ده مش دين، وانني لن اقبله وهو يعارض التوحيد، وهذا دين والاسلام دين اخر. ده حكم اهل العلم يا اخوه. ويعني السفيان الثوري رحمه الله كان يقول، قيل له رجل يسب أبا بكر وعمر، قال كافر. فقيل له مات، قال احملوه على خشبة واقلبوه في حفرة. ده يعني لا غسل ولا تكفين ولا صلاة ولا حاجة، كافر كافر فعلا يعني، إن يسب أبا بكر وعمر. وبهذا ذهب جماهير أهل العلم، جماهير أهل العلم يقولون بكفر هذا، فضلا عن الإجماع المنعقد في من سب عائشة بما برأها الله. يعني واحد قال على عائشة رضي الله عنها بالفاحشة رضي الله عنها، انعقد الإجماع على أنه ارتد. ليه؟ لأنه عرض القرآن، بيعرض القرآن، وقد برأها القرآن من هذا ضرورة. فلما تيجي أنت ما يجي بقى الأبعد ده يطعنها به، فده نمرة واحد نقول أن ده دين مدخول، ليس دين، ليس دينا. قال بعض السلف، لو لم أكن على وضوء لحدثتكم ببعض ما تقول الرافضة، يعني هيفسد الوضوء. وقال بعضهم، لقد فتشت الرافضة فوجدتهم يضمرون الزندقة ويظهرون الإسلام. لأنه في الحقيقة كما ذكر بعضهم أن أصل التشيع شوية ناس من فارس، فرس. عشان كده هذا الرجل ده مش هو بقى لوحده، من زمان كده، لما اختلت الخلافة العثمانية وسقط الخليفة وحبوا يحطوا خليفة، العالم كله انتفض عشان يجيب خليفة. فلما حبوا يعملوا خليفة، عارف، خدوا السلطان عبد الحميد بالليل وخدوه مشوه بالليل في عز الليل كده، مصطفى كمال أتاترك خدوا تلا عليه منشورة وراح واخد اركب امشي، صحي الصبح ملوش خليفة. ومن بعده برضو راحوا ممشيين، ومباش بقى لا فيه بقى وارث الأمر ولا مش ممشي خليفة خالص، ولغوا الخلافة. فلما الدول حبت تجتمع، كل دولة كان لها، كل مجموعة كان لها رأي. يعني الحجاز كانوا شايفين الملك سعود، مصر كانوا شايفين فؤاد، الجماعة بتوع إيران ما شافوش حد. ليه بقى؟ لأن هم خليفتهم وكبيرهم الإمام اللي جوه السرداب. فجاء المجلس استماعا، وراجع في ذلك كتاب الاتجاهات الوطنية في الأدبية، في الاتجاهات الوطنية في الأدب المعاصر للدكتور محمد حسين. قال حضر الاتفاق دوت، الوفد الإيراني مستمع، مش هبط معاكم بشيء في المسألة دي. فأنا عاوز أقول لك إن في الجملة هؤلاء دينهم مدخول، ده أول حاجة نقولها بقى. ثم ان احنا عارفين على مرأة ومسمع من الخلق انه مش دعم لا يدعم حزب الله ولا يدعم النصيرية العلوية بتوع سوريا عليهم بشار، ما بيدعمهمش ببقه، ده بيدعمهم على الارض مش كده ولا لا؟ والكم الف اللي وداهم بتوع الحرس الثوري لما ضعفت منة الرجل والاموال التي يدفعها له وسنادته لهذا الرجل، ده قتل لاخواننا في سوريا مش كده ولا لا؟ طب انا بقول ده اسفين في البلد، نسأل الله عز وجل ان يحرسنا واياكم وان يسدد ولاة امورنا لان يحافظوا على هذا الامر، لان ده اسفين فعلا في تقويض الدول. ازاي بقى؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم، وده حديث بعض اهل العلم يعتمدوا بعضهم يضعفه، لكن هذا الحديث تقويه ايه من كتاب الله عز وجل. قال النبي صلى الله عليه وسلم ان اول هلاك بني اسرائيل ان الرجل منهم كان يمر على الرجل وهو مقيم على الفاحشه فيامره وينهاه، ثم لا يمنعه ذلك اذا مر عليه من الغد ان يكون اكيله وشريبه. الحديث ده يشهد له قول الله عز وجل: لعن الذين كفروا من بني اسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم، ذلك بسببه لعنوا ليه؟ طردوا من رحمه الله ليه؟ ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. الكلام ده برضو من الله مجمل، ففصل لك تفصيل اخر سبحانه، يعني عصوا اني معصيه بالضبط، اني اعتداء بالضبط، ففصل تفصيلا اخرا سبحانه وبحمده فقال: كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه. مش كده ولا لا؟ النبي صلى الله عليه وسلم بيقول اول هلاك بني اسرائيل. طيب ده بلاش حتى نقول الحديث ده فيه اشكال وهتسنده للايه، مع ان ده يعتمده بعض اهل العلم. ما تيجي بقى للحديث، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيدي لتأمرن بالمعروف ولا تنهن عن المنكر او لا يشئ. ها صلى على النبي كده: لتأمرن بالمعروف ولا تنهن عن المنكر او لا يوشكن الله ان يعمكم بعذاب فاذا دعا صالحوكم لا يقبل منهم، او قال كلمه نحوها عليه الصلاه والسلام. والحديث الاخر في مسند الامام احمد صححه الشيخ احمد شاكر، وكان الشيخ الالباني اعترض عليه، بيقول فيه النبي عليه الصلاه والسلام: اذا رايت امتي تهاب ان تقول للظالم يا ظالم فقد تودع منهم. تعرف تودع يعني ايه؟ تودع منهم يعني ايه؟ قال المنوي رحمه الله: يعني منح الله اكتافهم لاعدائه، تلاقي الاعداء يغلبونه. ففي الحقيقة دي انت في الامر الراهن بقى، انا اظن ان من ايه هيقول لك في اعتبارات اخرى والنظرة السياسية غير نظرتك انت في الجامعة وبتاع، خلاص انا ما يلزمنيش بقى الكلام ده. اللي يلزمنا ايه؟ هي ثلة المؤمنين اهل المساجد، ان يصلح المرء، تصورك انت يصلح، انت متصور ايه، وان تصلح بذلك تصورات الغير. الإخوة بدل ما احنا قاعدين طول النهار على الانترنت نلعب ونشوف الأخبار بما لا طائل تحته ولا نكتب مقالات، لا، نزل بقى فضائح هؤلاء واديها للناس يسمعوهم. لما يروح النهار ده يدخل في قبر الحسيني من الداخل ويصوروه من جد، بيقول ان ده إله بيسير الكون، ده مش زي الصوفية بيقول ان ده من الأولياء وأهل البيت واحنا بنعظم أهل البيت وبتاع، وإن كان الفعلين ضياع لكن الفعل ده أنكى ولا لأ؟ والله عز وجل هو الرزاق ذو القوة المتين. هو ده القصة اللي احنا عايزين نؤمن، عشان كده عايزين اسم الله اللطيف بقى يجي ردا على والله اسم الله اللطيف ده انا تحدثت عنه الاسبوع اللي قبل اللي فات قبل ما الجدع ده يجي عندنا، لكنه يرد عليك. يعني ايه اللطيف؟ عشان تؤمن، عشان ما تطلعش تجري ورا حد وتقول له الحقني ولا اكلني ولا الكلام ده. وهو اسم من اسمائه سبحانه وتعالى، فضلا عن ان يكون الانسان، واسم الله اللطيف يخدمنا في الموضوع الذي نريد أن نتحدث فيه. في إيه بقى؟ إحنا قلنا لابن القيم، قال إن العبد إذا ابتلي صبر، مش قال كده جعلني الله وإياكم، بنقرأ إحنا الحتة دي كل مرة، قال ابن القيم كده: وأن يجعلكم ممن إذا أنعم عليه شكر، وإذا ابتلي صبر، وإذا أذنب استغفر، فإن هذه الأمور الثلاثة عنوان سعادة العبد. اتكلمنا على النعم وقلنا هنسهب في الافتقار والنظر للنعم ومنزلة الحياة، في الصفحة اللي بعدها هيتكلم ابن القيم عن ده بشيء من التفصيل، نقوم نقص الموضوع الافتقار مش كده؟ وانتقلنا الى الحاله دول ثلاث حالات انت موجود عليهم في حياتك كل الناس كده، يا اما انعم الله عليه فواجبه ان يشكر، يا اما ابتلاه الله بليه فواجبه ان يصبر، يا اما اذنب ذنبا فواجبه ان يستغفر. هي دي الحالات اللي ايه اللي بتمر عليك، نعمه ونقمه وذنب، والواجب عليك استغفار وشكر وصبر. فلازم تتعرف على الامور دي. فكنا عايزين نتكلم عن البلاء والصبر، اذا ابتلي صبر، عايزين نتكلم عن البلاء والصبر. فبين يدي الكلام عن البلاء لما نتكلم عن اسم الله اللطيف يعينك على الرضا على البلاء والصبر عليه. اسم الله اللطيف، قال اهل العلم في معنى اسم الله اللطيف اللغوي يقال لطف به وله، يلطف لطفا إذا رفق به، يعني ده معنى. وانا عايز تلاحظ كده، واحنا ان شاء الله يعني هيبقى التفصيل اكتر من كده، لكن بس خليك معايا، ده معنى من معاني ايه اللطيف. وعايزك ما تنساش كده واحنا ماشيين، ما تنساش الآية المباشرة في اسم الله اللطيف بتقول ايه، الله لطيف، مش كده؟ الله لطيف بعباده، اقعد استشعرها كده وخليك فاكرها واحنا ماشيين دلوقتي، الله لطيف. والواحد قاعد يتذوق الآية دي، والله يا إخوة الله لطيف، عايز الواحد عايز يفهم بس فيكررها كده، الله لطيف الله لطيف. فخطر ببالي مسألة المثال، لما تلاقي واحد يكلمك كده يقوله ايه، يقول فلان ده انسان لطيف، ولله المثل الأعلى طبعا، بس عشان نقرب يعني، انسان لطيف ده يعني لما انت تقول لي كده انت تعرف فلان، او الله اعرفه صراحه اخ لطيف جدا، يعني ايه؟ يعني اذا تكلم لين، واذا امر لين، واذا اعطى لين، واذا منع حتى لين، مش كده؟ تحس باللين والرفق والحب والود وال... عشان كده كانت بشر الله لطيف بعباده. وبعدين عقبها بمعنى من معاني اسم الله اللطيف ليه؟ يرزق من يشاء، مش كده؟ من معاني اسم الله اللطيف الرزق بلطف. شو بقى؟ إذا رفق به، يقال يلطف لطفا إذا رفق به. لما تقعد بقى تاخد بالك إنك أنت كم مرة قال لك ما تعملش وعملت، يعني نزل الأمر كل المؤمنين يغضوا من أبصارهم، ما تبصش للنساء، وأنت قلت له لا هبص، كان ممكن يدمرك ولا لا؟ ده يعني لو جينا على الجانب الآخر وشفت كيف بطش الله بالأمم هتلاقي هلاك، هتلاقي شيء مرعب. الجماعة بتوع عاد كان واحد بيشيل الشجرة من الأرض بإيده ويطلعوا على الجبال يفكوها، يفكوا الصخر بإيديهم ويعملوا فيلا بإيديهم، حتى قال الله عز وجل عنهم وأما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق وقالوا من أشد منا، مين حد قدنا؟ دول حصل فيهم إيه قوم عاد دول؟ بس يتاخد بشوية هوا، يترفع العد فوق يتملي هوا ويروح مرزوع في الأرض ينفجر كأنهم أعجاز نخل خاوية. خاوية من إيه؟ لا في جهاز هضمي ولا بالعوم ولا معدة ولا، اتملى هوا لما نزل انفجر، كل ده طار راح، بقى من جوه خاوي عامل زي أعزكم الله القلة كده، جسم من بره ومن جوه إيه مفيش حاجة خالص. فكان يقدر مقتدر سبحانه وتعالى أن يوصل إليك العذاب وقت معصيته ولا لا؟ أنه ما حصلش، من لطفه رفق بك. واللطف البر والتكرمة والتحفي، وألطفه وألطفته أي أتحفته، وألطفه بكذا أي بره به، وهو لطيف بالأمر أي رفيق به. ورد في القرآن، ورد اسم الله عز وجل اللطيف في القرآن سبع مرات، منها قوله عز وجل لا تدركه الأبصار، ده معنى من أنواع اللطيف، اسم اللطيف، وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. ومنها قوله عز وجل إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم. ومنها قوله عز وجل يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير. ومنها قوله عز وجل ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. ومعنى الاسم في حق الله عز وجل كما قال قتادة رضي الله عنه إن ربي لطيف لما يشاء قال قتادة: لطف بيوسف وصنع له حتى أخرجه من السجن، وجاء بأهله من البدو ونزع من قلبه نزغ الشيطان وتحريشه على إخوته. شوف كل ده صنعه له اللطيف سبحانه وتعالى. شوفوا قصة سيدنا يوسف يا اخوانا، شوف لطف ربنا من أول. لما اتفقوا أنهم خلاص كده كده هيرموه في البير، لما رموه في البير أقره الله في البئر وأوقع عيونهم على بئر خاوية، لحسن لو كانت فيها مية ينزل يغرق مش كده ولا لأ؟ فبئر فاضي. طب ما يا رب ما كانوش رموه في البير وخلاص، كان هيبقى الخيار التاني اللي هو ايه؟ هيقتلوه. ما هم في الأول قالوا هنموته، وبعدين بقى قالوا لا خلاص نرميه في بئر يعدي عليه حد من، فالله عز وجل اختار ليوسف أخف هذين الضلال، لا ارميه في البئر. ثم لما وقع في البئر وجد وحشة فآنسه الله بالملائكة. بعض أهل التاريخ والسير بيذكر أن الملائكة كانت تؤنس يوسف عليه السلام، وبعدين يمر عليه السيارة يتقلب من يد إلى يد ولا يستقر عند أحد. أهل التفسير بيقولوا أن فينا حتى لم يذكرها القرآن، أن السيارة لما خدت يوسف، لما خدوا سيدنا يوسف وشروه بثمن بخس دراهم معدودة، ذكر الله على طول بعدها إيه؟ وقال الذي اشتراه من مصر، مش كده؟ الله، هم السيارة دول لما خدوه راحوا على مصر دغري؟ لا، ممكن يكون باعوه في السوق ده والسوق ده باعوه، مش كده؟ اتباع كم مرة ولا حاجة، لكن ما أقره الله في يد أحد إلا في يد عزيز مصر. ده لطف مش كده؟ تصريف الأمر علشان يعتمد قلبك عليه، فرع التوكل. تعرفين اخوانا انا كنت وال وال وال والواحد لما بتحصل له اشياء يتبين له الشرع فيها في الحقيقه. كنت في مره ماشي راجع بالليل، كان عندي تصوير وراجع بالليل كده بالمتاخر بقى، كانوا زمان بيزعوا الحاجات دي بالليل، وانا راجع خبطت واحد من العربيه، شويه شباب كانوا بيهزروا مع بعض في الجانب كده، راحوا طالعين اتخانقوا مع بعض، جري ورا بعض، الواد خد الشارع جري. المهم لقيته في وشي، رحت خبطه، خدناه ورحنا بيه على المستشفى. وانا عمري ما اول مره يحصل كده، اطلع التليفون عشان اتصل، والله يا اخوه اطلع التليفون عشان اتصل بحد، وبعدين اقول ما انت قاعد تقول للخلق تعتمدوا على الله وانت اول ما تقع تتصل. طب بس انا ما اعرفش الاجراءات، يعني انا هروح المستشفى ولا هروح القسم الاول؟ اعمل ايه دلوقتي؟ مش عارف ايه اللي اول مره اخبط حد. يا رب تبقى اخر مره. بس الاخ المحامي شافني كده وانا ماشي، بقى بقيت كاشش بعد كده بالعربيه شويه كده، فقال لي انت خايف من ايه؟ انت قدامك لسه اربعه تموتهم وبعدين ياخدوا منك الرخصه. قلت له موت اربعه وياخدوا الرخصه بس يعني. فالقصد ان بقيت مضطرب جدا، بقى تجاذب كده، اتصل بحد ما اتصلش بحد، اتصل بحد، لحد ما رحت متصل. قلت خلاص ما انت لازم تتصل بحد، مش معقول ابدا هتبقى كده، لا سيما بقى ان ايه كان عند حتتهم والعيال بقى طلعوا من عند حتتهم ولازم نحرق لك العربيه، وعملوا حركات قرع كده معايا، وانا بقى ملهي في الولد اشيله فين والعربيه وقفت وحاجات زي كده. فرحت متصل، تعرف ولا واحد اتصل بيه يرد عليا. ده بس ربك عز وجل عشان تشوف. اتصلت بده مقفول، ده رن وما ردش، ده معرفش ايه، لحد ما وصلت المستشفى. والله يا اخوه كده اول ما دخلت شوفوا الولد حصل له ايه وعمل، لقيت واحد معرفوش يعني، لقيته راح جاي مسلم عليا وقال لي ممكن تقعد في الاوضه دي؟ قلت له ليه؟ قال لي الشباب صغير وسائر وممكن يحصل مشكله، يتخانقوا معاك ولا حاجه وهيبقى موقف يعني، فممكن تقعد في الاوضه دي؟ قلت له ممكن. راح مدخلني الاوضه وراح ايه وراح قافل عليا. صار العيال فعلا بره زي ما هو ما قال، وفين وراح فين ومش عارف ايه والمجاملات اللي انت عارفها دي. راح اختاروا الاسم، راح الاسم باعت عسكري، زمان بقى ايام من الدنيا كانت برضو لسه يعني، راح باعت عسكري. الراجل فرد الامن قال لي انا لا يمكن ابدا ان انا اسلمك لي. ليه؟ قلت له ليه؟ قال لي ده، ده عسكري معاه سلاح مفهوش مش متعمر، فانا عايز واحد معاه سلاح فيه رصاص وعنده الامر انه يضرب، يعني لو حصل تعدي عليك يضرب. وإلا أنا مش ممكن حرصا عليك وحرصا عليا، لأن ده الإجراء ده مش قانوني، مع أنه كان ممكن ولا لا ياخدوا عسكري وخلاص، مش مشكلتي. وأنا برضو أنا معرفهمش الجماعة دول كلهم، ده مش اللي أنا اتصلت بيهم خالص. وهم الشباب قاعدين بره سائرين، جبن خالة الولد راح داخل كده، ظنوا بقى ان هيخش برضه يعمل زيهم، راح داخل على واحد فيهم وفضل يضرب فيه، يحشوه يضرب فيه، وقال له خش صحولي. اصحي لك مين؟ قال له صحي لي ابن خالتي، انت اللي بوظته، وانت اللي كنت ماشي معاه بتسقيه مخدرات، وانت اللي فلها الناس والتفتوا. مش خد بالك من التدبير، ما حدش عرفه ولا حد لحد دلوقتي. انا ليا فيه جه العربية البوكس، لقيت واحد وقف في عربيه، قال له لا ما تركبوش، تركبه في البوكس ليه؟ دي حادثه زي اي حادثه. قال له الظابط كده، طب اعمل ايه؟ قال له تركب في العربيه بتاعتي. وراح موقف العربيه وراح واخدني معاه في العربيه. تروح على الحجز يوصي عليك ظابط. واحد اخ جه كده، والله يا اخوه واحد اخ جه قال له خلاص حط في بطنك بطيخه صيفي، تخافش وبتاع، اصل ليه لو فما تبيتوناش مع الجماعه دول، يعني هم كويسين يعني طيبين، بس مش هتقلف انت تقعد معاهم. فراح جاي يكلم واحد صاحبه قال له لا ما يهمكش خلاص، ده التاني خلاص كده انتهينا ومشي. اول ما مشي قال لي خش الحجز يا شيخ. اضاعوني واي فتى اضاعوا. تقوم داخل جوه تفاجأ تلاقي الناس كلها نايمه الا واحد يفضل يسليني لحد الفجر، يحكي بقى القصص حياته كلها. وانت عارف الجماعه دول بيبقوا يعني عندهم قصص كتير، منها ما نسج من الخيال على اثر سمادير الترامادول واشباهه، ومنها اللي هو يعني اللي حصل فعلا. وتلاقي طبعا حاجات يعني واحد قال لي انا كنت ماشي كده وبعدين لقيت شقه فيها شقه كده، قلت الشقه دي فيها حاجات كتير تتسرق. قلت له طب انت عرفت منين؟ قال لي ما هو الواحد فينا بيبقى له طله يا شيخ. شوف بقى ده من الاولياء اللصوص، بيبقى له طله يعني ابص في الشقه اعرف انها مليانه. قال لي طلعت فعلا ولقيت شقه عرايس وكله جديد، فضيت الدولاب وفضيت الحاجة، أتاري العروسة دي تبقى بنت خالة رئيس المباحث بتاع المنطقة دي. فالناس قالوا له بقول نزلت لقيت الشارع مليان شرطة ومليان فالخلص. قعدنا كده لحد ما يقرب من الفجر، طالعين بقى انت عارف الروتين، احنا ربنا سبحانه وتعالى يرزقنا يا رب ونبطل بقى الإهانات دي، حادثة بتحصل في الدنيا كلها، انما لازم الروتين تتكلبش في ايد اللي جنبك وكده. ففوجئت لقيت واحد، انا طلعنا العربيه لقيت واحد راح طالع فكني، والناس كلها قاعده تبص اشمعنى انت، يعني الراجل الضابط اللي تحت اللي واخدنا يودينا النيابه، الضابط ده كان بيجي يحضر الخطب والدروس، فقال له ما تكلبشوش، تنزل تقعد في النيابه، يقعدوا الناس في الارض. قال له لا اقعد بس انت على جنب هنا وخليك قاعد. لما انا اقعد بقى الناس اللي اتصلت بيهم فين؟ النودل دول ما تلاقيش حد، مش كده؟ هو كان حريص على انه يجي موجود، ويعني اقصد بس اقصد اقول اني شفت ربك عز وجل اراد ان يوري لك ان ايه، بس اعتمد تلوي عنق قلبك الى السماء يسددك. لطيف بقى سبحانه وتعالى، شوف لطف في سيدنا يوسف ازاي ومشاه ازاي. كل واحد بقى فينا، انا بقول لك الكلام ده ليه؟ عشان استثير حكايه عندك تحدث بها نفسك، تفضل تروح تفكر في كده، تقول شوف الله اللطيف وقعت في ايه وعداني. مش كل واحد فينا وقع، ولا انا لوحدي اللي حصل لي كده، كلنا عندنا المسائل. قال الخطابي رحمه الله: اللطيف هو البر بعباده الذي يلطف لهم من حيث لا يعلمون، ويسبب لهم مصالحهم من حيث لا يحتسبون، كقوله سبحانه: الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز. شفت الحته دي؟ ولا ايران ولا امريكا ولا حد خالص، اذا شاء الله عز وجل الثلاث اشهر بتوعنا اللي بيقولك هتفلسوا بعديهم دولت يبقوا 30 سنه تاني، مقتدر ولا لا؟ يرزقك سبحانه وتعالى، ما تعرفش الرزق يجي لك منين. او اكتشفوا بئر بترول جديد، صح؟ وحد طلع قال لك انا اطلعه لك واديه لك بس اديني حاجه في الشهر ولا حاجه، تلاقي نفسك بقيت نغنكت وبقيت زي الفل. بس لما يعتمد قلبك على الله عز وجل وهو القوي العزيز. وحكى أبو عمر عن أبي العباس، أبي العباس غلام ثعلب، عن ابن الأعرابي قال: اللطيف الذي يوصل إليك أربك في رفق. ومن هذا قولهم: لطف الله لك، أي أوصل إليك ما تحب في رفق. وصل لك رزقك في ايه؟ برفق. بنقول بقى ان ممكن مثلا امسك المحمول ده وعايز اقوله لك، ممكن اقوله لك كده مش كده، وبوصلته لك، وممكن اديه لك كده وبوصلته لك، صح؟ اهو كذلك تلاقي رزقك يصل اليك. رزق كلمه واسعه، يعني مش لازم الفلوس بس، يصل اليك في رفق. يعني الواحد هو راكب كده وتلاقي الدعاء النبوي بقى في الركوب، سبحان الذي سخر لنا هذا، مش كده؟ وما كنا له مقرنين، يعني وما كنا لنطيق قهرا. اقول واحد اهو انت صنعت العربيه بايدك، تخبط خبطه تلاقيها موتت واحد، مش كده؟ الجمل والحاجات دي كلها ما لا تطيق قهرها، فتلاقي ربك عز وجل ايه؟ ذلل لك، خلق لك الانعام وبعدين وذللها لك، مش كده ولا لا؟ خلق لك الانعام، خلقها لك وبعدين كان ممكن يخلقها لك ويسيبها كده وخلاص، الجمل يروح خبطك وانت راكبه، وبيحصل بيموت ناس. الراجل اللي مش الجمل قلب الصحابي وراح داس على رقبته، قطم له رقبته على عهد النبي عليه الصلاه والسلام، وقصه وقصه خلص عليه، انما خلقه لك وبعدين وذلله لك. يقولوا لنا بقى اما كنا بندرس عيون الابقار والجمال دي، مش عارف العدسه بتاعتهم العدسه ايه اللي بتشوف الحاجات كبيره قوي كده، فهو الجمل ده شايفك انت قده 3 4 10 مرات، فمنساق اليك، ولو شافك على حياتك كان بطش بك. انما المهم ان هو ربك عز وجل يسره لك سبحانه وتعالى، شوف ده رزق ولا لا، فاوصل. انت بقى العمليه التشريحيه دي تعرفها؟ انت تعرف عنها حاجه؟ ما تعرفش عنها حاجه. ابلغ لطفه لك ورفقه بك برفق، وصل لك بهدوء. ويقال هو الذي لطف عن ان يدرك بالكيفيه، لا تدركه الابصار وهو يدرك الابصار وهو اللطيف، يعني مش بسهوله. عشان كده يقول لك ايه في مساله في العلم، يقول لك هذه مساله لطيفه. لطيفه يعني دقيقه، مش بسهوله توصلها، مسألة دقيقة أو صعبة يعني. قال الشوكاني رحمه الله: إن الله لطيف لا تخفى عليه خافية، بل يصل علمه إلى كل خفي. قال ابن القيم رحمه الله في نونيته: وهو اللطيف بعبده ولعبده، لطيف بك ولطيف لك. واللطف في أوصافه نوعان: إدراك أسرار الأمور بخبرة، واللطف عند مواقع الإحسان فيريك عزته ويبدي لطفه. مش وراني عزته في الحادثه دي ولا لا؟ انت اتصلت باللي تعرفه، هو ما حدش نفعك. فيريك عزته ويبدي لطفه. والعبد في الغفلات عن ذا الشان، غفلين او صح ولا لا؟ قعدت تسال وتجري وتروح لهنا ومش واخد بالك من اللطيف الخبير سبحانه وتعالى. فيتحصل من هذا أن معنى اسم الله اللطيف يشير إلى مناح ثلاثة. فالمعنى الأول أنه الذي لا تخفى عليه الأشياء وإن دقت ولطفت وتضاءلت، فيطلع على السر وأخفى سبحانه وبحمده، لا يخفى عليه شيء البتة، أنت بالنسبة له كده مشروح بهواجسك وأفكارك باللي بتناوي تعمله، مشروح له سبحانه وتعالى. المعنى الثاني أنه البر بعباده الذي يلطف ويرفق بهم من حيث لا يعلمون، ويرزقهم من حيث لا يحتسبون. وخد بالك ده نوع من الرزق، إيه بقى ده؟ مقصود من حيث لا تحتسب. ومنه قوله تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. أنا عايز أعرف إيه نكتة بقى يرزقه من حيث لا يحتسب دي؟ أصل في الحقيقة أنت لما تيجي آخر الشهر تاخد 1000 جنيه مرتب، أنت في نفسك بتقول إيه؟ أصل أنا اشتغلت 30 يوم، مش كده؟ فبتمر عليك، حتى تلاقيها مرت عليك ببساطة. إنما لما تلاقيهم بيديك 1050 جنيه بس، تقول له إيه ده؟ يقول لك والله دي منحة جاية لك من المدير عشان أنت عملت كذا كذا كذا، بتبقى أفرح بال50 منك من 1000، مش كده ولا لأ؟ ويكون في ذلك فضح للأسباب، عشان ما تفضلش كل حاجة كل شوية تقول 1+1=2، مش كده؟ ودينا عقلك والحاجات اللي احنا بقولها دي، لا، احنا اذا نظرنا الى الله اللطيف هيبقى 1+1=100,000. ممكن تمشي كده؟ ممكن قوي ولا لا؟ الجماعة في حرب اكتوبر وانتم بتسمعوا كل سنة يجيبوا لك ناس يتكلموا ناس من اللي كانوا موجودين. واحد بيقول لك المدفع اللي هو اللي بيتحط على الارض ده بيتقسم ثلاث حتت، كل حتة بيشيلها اثنين لانه هو 200 وشوية كيلو. الصور الحية نقلت العسكري وهو شايله على كتفه وطالع بيه برليف، صح ولا لا؟ الصور اللي اتصورت في المعركة نفسها. بيقولوا العسكري ده نفسه لما خلص الحرب خلصت وخلاص جه يشيله لوحده ما عرفش يشيله. الله لطيف ولا لا؟ يبقى المعادلة معادلة 200 كيلو يشيلها انسان، لا دي المعادلة. لكن مع لما ناخد بقى موازين السماء، 200 كيلو يشيلها تقي عقدي موحد، ايوه يشيلها ويشيل ابوها كمان، يعني يشيل المدفع ويشيل ابو المدفع كمان ولا لا؟ هو ابو المدفع ده يبقى ايه؟ دبابه؟ الدبابه دي تبقى والدته. لا يشيله ولا مش يشيله يا اخوه؟ مع الاتصال الوثيق بالله عز وجل. لما النبي عليه الصلاه والسلام ادى لسيدنا عكاشة بن محصن واحنا في قلب معركة بدر كده والدنيا محتدمة ضرب وبدر بقى، فسيدنا عكاشة قال له يا رسول الله لقد ذهب حد سيفي، السيف حده اضطرم ما بقاش ينفع اضرب بيه، اعمل ايه؟ فاعطاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فرع شجرة. تصور بقى واحنا في خناقة كده والناس بتضرب في بعض واجي اقول لك الحقني مسكين لنا مسدسات صوت وخرطوش الجماعه الملثمون، واروح ابص عليك رحت بروح مديني عصايا، ده ساعتها هيبقى ايه بقى؟ اكيد اللي هيخطر. لكن عارفين سيدنا عكاش عمل ايه؟ مسك الفرع كده، الروايه بتقول كده، وهزه هزا. انا ما اقعد اتصور هو هزه ليه، كانه عايز يقول له انت لا ينبغي انك تكون فرع، انت حاجه تانية، بس انا لسه ما شفتش كده. فقعد كانه عايز يقول له ايه؟ اتحول بقى، لازم، انت مش ممكن تبقى. فانقلب الخشب، انقلبت الخشبة في يده الى سيف، فامر حينما دفن رضي الله عنه ان يكون في جنبه، يوضع في جنبه كده، تحط بين الكفن وبين الايه وبين جلده، ويتلف عليه الكفن يلقى الله عز وجل به يوم القيامة. لما يجي سيدنا ابو قتادة فارس رسول الله صلى الله عليه وسلم، عينيه نزلت كده في يوم بدر، انتوا عارفين عينيه نزلت كده، فاتى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ودي برضو حاجه عجيبه، عينيك تنزل تروح للنبي ما تروح للدكتور، مش كده ولا لا؟ بس كانوا عارفين، اصل هم كانوا فاهمين يعني ايه الاسلام. الاسلام كبير قوي قوي، حاجه كبيره قوي عظيمه جدا. فذهب الى النبي عليه الصلاه والسلام فقال النبي صلى الله عليه وسلم بسم الله، وراح رفع له كده عينيه وراح مسويها له كده. قال رضي الله عنه فصارت أصح من الأخرى، كانت عيني دي بشوف فيها أحسن من اللي كانت سليم. لما لقي عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه شبابا قال لهم ماشيين بالليل كده بتعملوا إيه؟ أنت ابن مين يا ابني؟ عشان أعرف أصولك. قال أنا ابن فلان، فلم يكترس. وأنت ابن فلان، مع أنه بيسموه الناس كبار قوي يعني، فلم يكترس. جاء عند الثالث قال له وأنت ابن مين؟ قال له أنا ابن الذي سالت على الخد عينه فردها رسول الله أحسن الرد. فقال عمر بن عبد العزيز تلك المكارم لا قعبان من لبني شيب بماء فعاد بعد أبوال. هو ده النسب بقى، ان انت تبقى ابوك كان بجاهد مع النبي عليه الصلاة والسلام، فردها له النبي عليه الصلاة والسلام في مكانه. الحزبة بقى يبقى موازين السماء موازين الارض، ما تقولش ان احنا في يوم مؤتة كنا 3000 وكان للروم 200,000، يعني 3 بيضربوا 200 واحد. تصور عشان اقرب لك، 3 قصاد 200,000، حزبة الارض تقول ايه؟ اول هجمه هيخلصوا عليهم خلاص، خلصوا كده انتهينا. لكن معادله السماء مع الايمان ما حصلش، بل قد انفصل ابن كثير رحمه الله في تاريخه على ان خالد بن الوليد انتصر، مش رجع سوى الجيش ورجع سليم، لا ده انتصر، واحتج بقول النبي صلى الله عليه وسلم واخذ الرايه خالد سيف من سيوف الله يفتح الله على يديه. يبقى انتصر ولا لا؟ ربنا فتح على يديه، بس تحتاج انك تربط قلبك على هذا. المعنى الثالث انه اللطيف الذي لطف عن ان يدرك بالكيفية، ان ربنا سبحانه وتعالى محتجب عن خلقه، صح؟ حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. وكان عمرو بن كلثوم بيكلم الناس وهو لابس ملثم كده، بس كانوا عارفين انه عمرو بن كلثوم يعني. كان بيكلم الناس من وراء ستر كسرى، كان بيقعد وراء ستارة، لان ده من جملة الحشمة، تلك لا تليق بالبشر لان انت عبد، لكنها ايه في جنب الله عز وجل كمال، مش كده ولا لا؟ ولذلك لا يدركه احد ولا ينظر اليه ولا يعرفه بكيفيته احد سبحانه وبحمده. يبقى معنى اللطيف ايها الاخوة، الذي دق علمه فعلم ما خفي وما ظهر كما ظهر. واللطيف الذي يوصل اليك رزقك بلطف من حيث لا تحتسب، واللطيف الذي لا تدركه الابصار سبحانه وبحمده. ومن اثر الايمان به سبحانه وتعالى انه سبحانه لا يفوته من العلم شيء البتة، وان دق وصغر. قال الله عز وجل: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها الا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة الا يعلمها. شوف بقى، الورقة مكتوب ولا حبة في ظلمات الارض ولا رطب ولا يابس الا في كتاب مبين. الايه دي في واحد سمعها قال ما حدش فصل التفصيل ده الا اذا كان عليما به واسلم لما سمع الايه دي فقط. كذلك ما جاء في قوله عز وجل: يا بني انها ان تك مثقال حبه من خردل فتكن في صخره او في السماوات او في الارض ياتي بها الله ان الله لطيف خبير. تعرفين يا اخوانا الخردله دي ما حدش عارف هي ايه اصلا لحد دلوقتي. ايه حبه خردل دي؟ ما حدش يعرف ايه حبه خردل دي. ميزان يعني وحده، ما حدش يعرف دي تساوي ايه بالظبط. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى بيقول: ونضع الموازين القسط ليوم القيامه فلا تظلم نفس شيئا وان كان مثقال حبه من خردل اتينا بها وكفى بنا حاسبين. مش هيجيبها الملك، مش هيعرف يجيبها، انما ياتي بها الله عز وجل. تعرفين الايه دي بقى وهي تصور علم الله عز وجل. مش كده وبس، ده سيدنا لقمان عايز يقول لابنه ايه؟ عاوز يقول له لو رزقك في حبه والحبه جوه صخره والصخرة في قلب بطن الأرض سيسوقه الله لك. شفت الرزق بقى؟ عشان لا يقول لك مش موافق يا حج ولا مش موافق يا حجة ولا لا، لا تروح لده ولا، رزقك هيجيلك هيطلع لك من جوه. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات، هتلاقي بركة، بس يعتمد قلبك عليها. لما ولي عمر بن عبد العزيز رحمه الله فاض المال فيوضا، صرف التقوى بقى والناس واهل العلم انتشروا وكانت الدوله، ففاض المال فيوضا بحيث انه كان يقول: من اراد ان يتزوج فلياتني. شوف بقى زمان عمر بن عبد العزيز ده، الشباب بيحلموا بعمر بن عبد العزيز النهارده، لكن ما يطلعليش عمر كده حتى احلم بيه يعني في النوم. الشباب بداوا يجوا بعدين امتنعوا خلاص، اتجوزتوا اتجوزنا وعددنا وعملنا كل حاجه. من كان فقيرا فليأتني، جم. ما كان لحد بدا ينادي بقى تعالوا لي، ما حدش يجي ياخد من المال حاجه. فقال عمر بن عبد العزيز: اجلبوا من السوق بعض الحبوب واطرحوها على رؤوس الجبال. فقالوا له: لما؟ قال: ليطعم الطير في عهد عمر، عشان بقى الطير كمان ما يتعبش في ايامي، بدل ما يطلع يبدو يخرج خماصا ويطلع يجري لا مش هنخليك تجري ولا حاجة، ده انت تطلع تبقى عارف الجبل ده هتلاقي عليه كل يوم شوية قمح تطلع تاكلهم وتشبع وتيجي في عهد عمر بن عبد العزيز. يقول ابن الجوزي رحمه الله: أتى أعرابي إلى راعي غنم فقال: يا راعي الغنم، ما هذه الذئاب التي عندك؟ ما هذه الكلاب التي عندك؟ الواحد بيجيب قطيع الغنم يخلي يحرسه كلب كلبين أعزكم الله، إنما أنت مال الدنيا كلاب يعني. فقال له راعي الغنم: إنها ليست كلاب وإنما هي ذئاب. وفي ذئب يقعد جنب الغنم؟ ده لا يجتمعان. فتعجب الرجل ثم قال: لعل على المسلمين رجل صالح، لعل الخليفة رجل إيه؟ رجل تقي. بعدين عدى شوية زمن كده وهم قاعدين، قاعد مع الرجل، عدى ذئب على غنمة فأكلها، كان قاعد جنبها ساكت، وبعدين مرة واحدة راح إيه؟ راح وكلها. فنظر الرجل وقال لعل الرجل الصالح قد مات. فأرخوا ذلك، كتبوا النهاردة الظهر الساعة كذا بالضبط، ونزلوا إلى المدينة يسألوا مات إمتى عمر بن عبد العزيز، قالوا مات الساعة دي بالضبط. فلما مات عمر حصل، فالدول تبنى بالتقوى ولا لا يا أخوانا؟ ده لازم تعتقد. وانت سيبك زي ما قلنا كده في الاول، مش قضيتنا احنا النظرة السياسية الحالية، انما قضيتنا احنا النظرة الشرعية لينا احنا لانفسنا، لما نمشي به بين الناس، اللي هنطلع نقول للناس كده، هنطلع نخبرهم بكده، ان وان كنا لو احنا حتى حنام نقوم وننام في اموال لن تكون على اشلاء عائشة وحفصة وابي بكر وعمر. لو هو هيديني فلوس في ايدي كده، كل مواطن يقول له خد في ايدك كده فلوس، ولا تقعد جعان، لا انا اقعد جعان واموت جوعا، ولا انيش يتقال على امي عائشة انها زانية ولا لا. والراجل هو اول ما جاء قال لك احنا رفعنا التأشيرات بتاعت المصريين من عندنا ومستنين موقفا مماثلا من مصر، مش كده؟ ان انت كمان ترفع التأشير، ترفع التأشير يجي لك بقى الموت عاوي، يجي لك ده هيجي لك بقى الخلل. نسأل الله عز وجل ان يرد عنا واياكم الكيد والفتن ما ظهر منها وبطن. اسم الله اللطيف ايها الاخوة يحتاج منا الى تأمل، بعد ان تعرف مناحيه ومعانيه يحتاج منك الى شيء كده من الارتخاء والتأمل في اسم الله. عشان كده اسماء ربنا مش دايما تعيشها واحنا قاعدين مع بعض كده، انما نقعد هنا نقول ايه المعنى لنا فيها من علم. واسماء الله كما يقول ابن قدامة رحمه الله في الخلوة، بعد واحدة كده وتستعرض حياتك على اسم الله اللطيف. وأنا كنت ذكرت اسم الله اللطيف، فأخبرني بعض الإخوة بحلقة كان عملها الشيخ أبو إسحاق الحويني ربنا يشفيه ويعافيه، كان عملها الشيخ في بعد ما مرضه الأخير، وكان بيتحدث عن اسم الله اللطيف وكيف لطف الله به في حياته. أو ده تاخده مثال نتعلم منه إيه، نتعلم منه إن إحنا ندور على اسم الله اللطيف في لطفه بنا في الإيه، في مراحل حياتنا. نسأل الله عز وجل أن يمتعنا وإياكم بالتوحيد. الإخوة جايبين شوية خطب مجانا، فعايزين الإخوة اللي أول مرة يحضر الدرس ده، بس عايز أستسمحكم إن في أخ كما كلمنا على المعارك، خدتها ولا خدتهاش؟ خدتهاش. طب خد يا أخي الدين، خد يا حمد. عايزين الإخوة أول مرة يجي، أول مرة ليه؟ ده الدرس كله مستجد ولا ايه؟ ده انا بشوفكم ولا عشان غبت اسبوعين فكرت ان انا نسيت؟ ها، اول مره انت اول مره تيجي فجيت؟ اول مره يجي. اتفضل يا اخي. معلش، اول مره دي افتقر باين فجايب حاجات قليله، ان شاء الله المرة القادمة يكون في شيء أفضل. بعض الإخوة في عنده كرب شديد بيسألكم الدعاء. عليكم السلام حبك. نسأل الله عز وجل أن يفرج كربه وأن يشرح صدره وأن يرفع ما به من بأس. جزاكم الله خيرا، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد، والحمد لله رب العالمين.